السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما هي الرسالة التي تحملها تجارب الاقتراب من الموت؟ هؤلاء ناس خرجوا إلى العالم الآخر، العالم الغيبي، ثم عادوا إلينا برسائل مختلفة شكلا لكنها متفقة مضمونا. فما هي هذه الرسالة؟ ما هي هذه الرسالة؟ وأنتم تعلمون أن الأديان أصلا يعني لم تحصل على ثقة الناس إلا لكونها تحدثنا عن ما هو هناك في العالم الغيبي. فهل نستطيع أن نجد في هذه الظاهرة وفي هذه التجارب شيئا يشبه المحتوى الذي قدمته لنا الأديان لكن بمضمون مختلف نوعا ما، رغم أنها لا تختلف في جوهرها؟ أنا متأكد، يعني أنا مؤمن بالأديان ومؤمن بهذه التجارب، وأعلم أنه لا يوجد اختلاف في المضمون، إنما اختلاف في القراءة وفي التحليل وفي الظروف، في ظروف الأديان وكيف تشكلت وتكونت. يعني تلك الظروف التي شكلت الأديان هي التي صاغتها بذلك الواقع الذي نراه الآن. يعني نحن لم نعاصر فترة الدين، لكن لو عاصرناها سنتفهم كل شيء حدث في الدين من تشريعات، من مفاهيم، أفكار. فما هي هذه الرسالة التي تحملها هذه التجارب؟ بحكم خبرتي كقارئ لأكثر من 200 قصة، قرأت وسمعت وشاهدت أكثر من 200 قصة وتجربة، وبناء أيضا على تجربة شخصية، وكذلك بناء على رأي ما يقوله كثير من المحللين مهتمين بهذه الظاهرة، أنه لا يوجد رسالة غير الحب. بكل بساطة الحب، لكن ليس بمعناها الغزلي ولا بمعناها السياقي، بل بمعناها العام والشامل، يعني المحبة، التعاون، الإخلاص، التواد، التراحم، التنافع، التشارك. هذا هو مطلب الإله للناس، الحب، أن ينشر المحبة فيما بينهم، أن ينشر الإخاء، الصدق، كل هذه الأخلاقيات التي تحدثت عنها الأديان. هذا ما يقولونه، هذا ما يقولونه. لا يوجد أحد ذهب إلى ذلك العالم الغيبي ورجع من هؤلاء الآلاف من الناس الذين حدثت لهم هذه التجربة إلا وجاءوا يحدثون عن الحب، يقولون وجدنا عالم الحب، وجدنا الإله المحب، وجدنا المحبة، وجدنا أن الحساب هو فقط على نقص المحبة في تعاملاتنا. فأليس هذا يعيدنا إلى دين الحب الذي تحدث عنه ابن عربي؟ أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. يعني من لم يفهم هذه التجربة ولم يتعمق فيها ولم يقرأ تفاصيلها سيتوقع بأن هذا الحديث الذي تحدث به ابن عربي هو تكلف أو مثاليات جوفة. كيف دين الحب؟ يعني البشر يعني مطبوعين على الاختلاف والتناحر، عن أي حب أنت تتحدث؟ لكن في الحقيقة أن من يخوضون هذه التجربة لا يقولون إلا هذا الشيء. أتحداك أن تأتيني بواحد منهم من هؤلاء المئات والآلاف يقول شيء غير الحب. يقول نحن مطالبون بنشر المحبة بين الناس. طيب، كما قلت لكم، أنا في الماضي أؤمن بالأديان. يعني الأديان في وجهة نظرية أديان حقيقية وصحيحة، وكانت يعني ضرورية لوقتها. فكيف أوفق بينها وبين هذه الرسالة، رسالة الحب؟ ما هو أعظم شيء جاء به الدين يعني كمعنى في النفس؟ ليس هو الأخلاق. يعني أليس الدين يحثنا على الإخاء، على التواد، على التراحم، على أن يعني إذا يعني شبه الترابط بين الناس كمثل الجسد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أليس هناك يعني تداخل بين أبناء الدين الواحد؟ يعني الدين قضاء على الفوارق والفواصل يعني التمايز بينهم، التمايز المناطقي والقبلي، وصهر بين الناس بمبدأ أنه الدين الذي يجمعهم ويوفق بينهم. هذه قضية ظاهرة حتى الآن، يعني ما زالت موجودة. يعني هؤلاء الذين مثلا يذهبون إلى مناطق أخرى ويقول لك أنا أناصر إخواني وكذا، يعني هذه مبنية على فكرة أن الدين جاء بالتشابك وبالتداخل وبالمحبة وبالتراحم وبالتعاون، بأن يضحي الإنسان من أجل أخيه وكذا. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا لم نفهم السياق العالي جدا جدا جدا. يعني الحياة قديما قبل 1000 سنة وأكثر، كان الناس في الكرة الأرضية موزعين. يعني لا يمكن أن تقدم للناس فكرة حب وانسجام وتشارك بشعار الدين. يعني دين بهذا الشكل، دين حب وتشارك وتراحم، لأنهم موزعين يعني في أصقاع مختلفة وبعيدة ولا يمكن أن يتشارك. يعني اللي في الصين لا يمكن أن يتداخل مع شخص في أمريكا، ولا يمكن لشخص في أفريقيا أن يتداخل مع شخص في أوروبا. فكان من المستحيل واقعا أن توجد ديانة لكل الناس. فماذا فعل الرب؟ بعث أنبياء في كل أمة. أولا تشكيل ديانات قطرية، يعني حتى يعني تتضخم دائرة الكتلة. يعني قبل الدين كان الانقسام على حسب القبيلة والمنطقة، فكان عندنا كتل متفرقة، يعني كتل بشرية متفرقة ومختلفة متناقضة. فلكي يجمعهم الإله تدريجيا هؤلاء يعني مجموعة البشرية المختلفة، بعث في هذه الكتل البشرية أنبياء يعني يجمعونهم ويؤلفون بينهم ويضعونهم على قلب رجل واحد كما يعبر الدين. المراحل التالية، يعني العصر الحديث حيث التشابك والتداخل، أصبحت العملية مشهورة. أصبحت فكرة أن توجد يعني ديانة عامة شاملة لكل الناس سهلة. يعني قديما كان العائق ما هو؟ العائق هو المسافة والمساحة. فكان الحل هو أن يبعث الله في كل أمة نبي يجمع بينهم، يجمع هذه الكتل البشرية المتفرقة ويجعل منها كتلة كبرى متفقة ومتحدة فيما بينها. في العصر الحديث صار بالإمكان والسهل أن توجد ديانة عامة وشاملة. ما هو جوهر هذه الديانة؟ يعني الأديان كلها لو تلاحظ أن أبناء الدين الواحد يوجد بينهم إخاء وتلاحم، يعني انسجام ومودة شديدة. أصبحت هذه الأديان في العصر الحديث، العصر الذي اشتبكت فيه البشرية كلها، أصبحت مشكلة. لماذا؟ لأنها في ذلك الوقت، يعني في العصر القديم، كان السياق مناسبا لها. كان مناسبا أن تكون هناك أمة إسلام، أمة مسيحيين، أمة هندوس بوذيين. صحيح يوجد تنافس، يوجد يعني غزوات وكذا، لكن يعني في نطاق محدود ومعقول. لكن الآن بعد أن أصبح العالم كله جسد واحد تقريبا، أصبحت هذه الديانات مشكلة. ولذلك ظهرت العلمانية التي تقول أبعدوا الديانات حتى نتعامل مع بعضنا، نستطيع أن نتفاهم معك. أبعد دينك، لأنك إذا فعلت دينك يعني أنك تكفرني وأنا أكفرك، ولا يوجد أي تعاون بيننا. هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتراب من الموت، تدعو إلى المحبة بصراحة بين بني البشر كله، تدعو إلى تفعيل جانب الإخاء، التعاون، الصداقة، المودة. هذا ما يقولونه، يعني ليس كلامي، يعني هذا كل من خاضوا هذه التجربة يقولون. تلك الكائنات النورانية تدعونا إلى المحبة وتتعامل معنا بالمحب وتحاسبنا على المحب. الحب فقط، يعني الحب كما قلت بمعناه المجرد، ليس بمعناه يعني الاصطلاحي. ترى الحب بمعناه الاصطلاحي مشوه، لكن إذا عدت إلى معناه المجرد اللي هو تلك القيمة السامية العظيمة، يعني التي هي محض الخير ومحض المودة، تراها شيء عظيم، يعني يستحق أن يكون هو يعني المطلب العظيم للإله من بني البشر. هذه الرسالة التي أراها، يعني هذه التي رأيتها من خلال قراءتي، من خلال بحثي واطلاعي، رأيت أن الرسالة القادمة من هناك عبر هؤلاء المجربين الذين خاضوا تجربة اقتراب من الموت، أنها رسالة الحب، وأن ابن عربي قد سبق وعرف ما لم نعرفه عندما تحدث عن دين الحب. ومن يريد أن يقرأ وينظر في الأمر فسوف يصل هذه النتيجة، يعني من أراد أن يبحث في هذه الظاهرة بموضوعية يرى ما الذي تحمله من رسالة، لن يجد غير الحب. بكل اختصار، إلى اللقاء.